ثالثا المبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل، يعني ما يصير الإنسان يخرج من مزدلفة قبل منتصف الليل، ومنتصف الليل يحسب من أذان المغرب إذا أذان الفجر، تقسم على اثنين، يختلف من شتاء إلى صيف، من أذان الفجر من أذان المغرب إلى أذان الفجر يطلع لك نصف الليل، فإذا انتصف الليل جاز لك الخروج من المزدلفة. والأفضل للرجال غيرهم أن يبقوا إلى الفجر، بل إلى ما بعد الفجر. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المزدلفة قبيل الشروق، فالأصل الإنسان يبقى في المزدلفة، لكن النساء والأطفال والمرضى ومن هو قائم على شأن النساء يجوز لهم أن يخرجوا من مزدلفة بعد انتصاف ليلة العيد.